على شعلي مزاجك شعبي دوت كوم. طب اسد العنبر حاضر البند تضوء قدر في الدنيا كلها احسن بشر ابعت حيبه حياه كبيره واحده واحده حسن بس تيجي نروح عند الفرقه مزاجك شعبي تاني يا ابو احمد معلش الغيار الجديد بقى عشان دي لسه ما راحتش يا ابو احمد الكيف وداه وجابه مصعودين عش الكيف وداه وجابه بقوا مصعودين عشابه عبوا الايس والحلوه الفتحه على اللي خابوا عبوا الايس والحلوه الفتحه على اللي خابوا الكيف وداه وجابه بقوا مصعودين عشابه عبوا الايس والحلوه الكيف وداه وجابه بقوا مسحورين عشابه عبوا العيس والحلوه الفتح على اللي غابه متربح على احترام في عالم ابن حرام الغل بقى بالكيلو الحب بالجرام متربح على احترام في عالم ابن حرام الغل بقى بالكيلو الحب بالجرام تضرب على احترام في حالة انت حرام الغل ما بالكيلو الحب بالجرام تضرب على احترام في حالة انت حرام الغل ما بالكيلو الحب بالجرام ده كان زمان وقبر جايين تخبوا على قبر مفيش امان يا صاحبي خلوني ماشي بقدر ده كان زمان وقبر جايين تخبوا على قبر مفيش امان يا صاحبي خلوني ماشي بقدر ده كان زمان وقبر جايين تخبوا على قبر مفيش امان يا صاحبي خلوني ماشي بقدر ده كان زمان وقبر روح انا مش همنعك محدش هينفعك بس انت عشان صفاك بس انت بندلعك روح انا مش همنعك محدش هينفعك بس انت عشان صفاك بس انت بندلعك روح انا مش همنعك Yeah. عبودي يشتمني يا رجال على فكرة. واحدة واحدة واحدة كده. عبودي يشتمني وانا عاجبكم يا رجالة. ينفع يا عم سيب وانا سيب عجاب الناد عيب واحدة واحدة واحدة واسمع بقى واحدة واحدة